فأصبح الناس نتيجة للظلم عندما يرى ما يحدث في جنين، عندما يرى ما يحدث للأمريكان من الأمريكان في عالم العرب وفي عالم المسلمين يتجه لضربهم، وفي ضربه للأمريكان يحدث بعض القتلى من المسلمين. أما أن يصبح المسلم هدف هذا غير موجود. دكتور سمعنا من الجزيرة لو سمحتي، سمعنا في رسالة من الجزيرة تعليقا أو بعد حادثة من التفجيرات في الرياض، الشباب الذين فجروا في الرياض كانوا يوجهون رسالة إلى الجنود بأسمائهم، نحن لا نريدكم، نحن نريد الأمريكان الذين يقتلوننا، يقتلوننا في فلسطين، يقتلوننا في العراق، يقتلوننا في بلاد المسلمين. ليس هناك توجه لقتل المسلمين في بلاد المسلمين من أي مسلم يحمل السلاح، القتل موجه للذين يقتلوننا ليس لآخر. فإذا حصل في المجمع بعض المسلمين حدث، وهذا موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، أنه إذا حصل الهجوم وقتل فيه مسلم لا يلام من قتله لأنه ليس هدفا، الهدف ذلك المعتدي الظالم الذي يقتل المسلمين ويسمي قتله للمسلمين دفاع عن النفس، والمسلم الذي يدافع عن نفسه يسمى إرهابي. هذا الظلم وهذه المكاييل الظالمة وهذا الكيل بالمكيالين الذي يمارسه الغرب وتمارسه الأمم المتحدة هو الذي أوجد هؤلاء الذين يسمون إرهابيين، وهم في الواقع مدافعون عن أنفسهم، مدافعون عن بلادهم، مدافعون عن أمتهم. وما يحدث من القتل للمسلمين في بلاد المسلمين هو في هذا الصراع الذي لا يعرف أوله من آخره. نسأل الله أن يدفع عن المسلمين شرا ويجعل العاقبة للمسلمين وللبشرية خيرا. نسأل الله. إن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكر، فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين على فرشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له. أما المفاسد فأولا من مفاسد ذلك أنه معصية لله ورسوله وانتهاك لحرمات الله وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. ثانيا من مفاسده تشويه سمعة الإسلام، فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتمثيل الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك، فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ثالثا من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرغوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار، لأن الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد الله لا على ما تهواه نفسه، ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. واجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين.